الليل من حولي سكون والنفس تعصرها شجون وأنا أراقب ما يدور هنا وأرقب ما يكون الليل من حولي سكون والنفس تعصرها شجون وألا أراقب ما يدور هنا وأرقب ما يكون الليل من حولي سكون والنفس تعصر ما شجون وألا أراقب ما يدور هنا وأرقب ما الليل من حولي سكون والنفس تعصرها شجون وأنا أراقب ما يدور وأرقب ما يكون الليل شد حباله فمتى يفككها الصباح الليل شد حباله فمتى يفكك الصباح هذه العواصف أزعجت وأخاف من تلك الرياح دنيا تسيرها الفتن وتعود بحر المحن دنيا تسيرها الفتن وتعوم في بحر المحن دار الزمان بأهله قف لا تسابق يا زمن قف لا تسابق يا زمن الليل من حولي سكون والنفس تعصر الشجون وأنا أراقب ما يدور هنا وأرقب ما يكون الكون حولي مرعب قتل وظلم لا يطاق حقده يبدي لنا وجه النفاق الكون حولي مرعق قتل وظلم لا يطاق كفر تهجج حقده يبدي لنا وجه النفاق هذه النجوم وذي السماء هذا الفضاء وذا الضياء هذه النجوم وذي السماء هذا الفضاء وذا الضياء هذا الظلام يقول لي الفجر في الآفاق ضاء الفجر في الآفاق ضاء الليل من حولي سكون والنفس تعصر الشجون وأنا أراقب ما يدور هنا وأرقب ما يكون البيد في يوم تبيد والعيد إن شوى التعيد البيد في يوم تبيد والعيد إن شوى التعيد وسينتهي الظلم العليد وغدا لنا فجر جديد وغدا لنا فجر جديد. دنيا التألم والأمل يأس على الدنيا أطل. دنيا التألم والأمل يأس على الدنيا أطل. وبسيط نور في زحل ولكل حادثة أجل. ولكل حادثة أجل. الليل من حوله سكون والنفس تعصرها السجون وأنا أراقب ما يحدث.